وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد للشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه. والحديث ما زال أيها الإخوة في الباب 56 من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ المجدد بقوله باب ما جاء في اللو، أي ما جاء فيها من الأحكام والتفاصيل التي تتعلق بها مما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال: وقول الله تعالى في آل عمران: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا في قول المنافقين في يوم أحد من باب جزعهم وخوفهم وضعفهم وخورهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، أي حسب الظاهر في أنه بينهم وبينهم أخوة في أخوة الإيمان لما أظهروا ذلك، والمنافقون أظهروا الإيمان بالقول وبالظاهر دون القصد والباطن. وربما تحتمل الآية الذين قالوا لإخوانهم أي في النسب والقبيلة، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعوهم في عدم الخروج إلى أحد ما قتلوا. قال الله جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولهذا قال جل وعلا في مثل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا في قول بعض المنافقين بعد أحد عندما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضي الله عنهم النعاس أمنة منه سبحانه، فصاروا ينعسون وهم في هذه الحال من شدة الخوف والحرب ينعسون، لكن المنافقين كانوا خائفين على أنفسهم حتى لم يذوقوا طعم النوم الذي هو نتيجة للإطمئنان والراحة والسكينة. وقيل إن اسم هذا الرجل الذي قال لإخوانه ما قال هو معتب ابن قشير من المنافقين. وفي هاتين الآيتين يعيب سبحانه استخدام لو للاعتراض على قضاء الله وقدره، والإيمان بالقضاء والقدر مضى غير مرة أنه من أصول الإيمان بالله، وهذا علاقته هاهنا بكتاب التوحيد، فإن الإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان بربوبية الله والإيمان بأفعاله، إذ القضاء والقدر من أفعاله سبحانه وتعالى. أما الاعتراض عليها بمثل هذه الألفاظ الدالة على التجزع والتسخط، وعلى أنه لو استعمل كذا لفاته المكروه منه مما يتعلق بالقضاء والقدر، وهذا في الاعتراض على الشرع. وفي الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك بتحقيق أسبابه والسعي إليه سعيا على مأمور الله في شرعه وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ودلالته. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء، وتأمل أن شيء نكرة، إن أصابك شيء من هذه الأمور التي تأتي على غير ما تتمنى أو ما ترجو أو وقع عليك ما تكره، فلا تقل هذا نهي، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وهذا التمني بلو يدل في طياته وفي ضمنه على الاعتراض على قضاء الله وقدره، فلو قلت لو أني فعلت كذا وكذا لما وقع علي كذا اعتراض على القدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي الرواية الأخرى قل قدر الله وما شاء فعل، أي بعد حرصك على ما ينفعك والاستعانة بالله وترك العجز، فلو حصل لك المكروه لا تقل ذلك، معناه أن الذي منعك عن الذي فاتك ليس عجزك وليس قلة حرصك، إنما هو قضاء الله عز وجل وقدره، وسابق ما كان في مشيئته وعلمه. واللوم أيها الإخوة يسوغ لو قصر المؤمن ولم يأتي بما يجب عليه من الأسباب الشرعية والكونية، أما مع عدم التقصير فإنه لا معنى من هذا إلا التسخط على ما وقع عليك من قدر الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. والنهي عن لو في مقام التجزع والتسخط على ما فات الإنسان مما يؤمله ويرجوه هذا مما يقدح في التوحيد. ولهذا يأتي حالات في استعمال لو: الأولى اعتراض على شرع الله، كما قال الله جل وعلا في آية سورة آل عمران: لو أطاعونا ما قتلوا. فلو هاهنا استعمالها حرام، لأن معنى ذلك الاعتراض على شرع الله. ثانيا الاعتراض على القضاء والقدر، كما قال الله جل وعلا عنهم في الآية الأخرى: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا الاعتراض حرام. ثالثا يأتي استعمال كلمة لو في باب التحسر والندم، وهذا حرام، وهي من كبائر الذنوب، لأنها فاتحة لعمل الشيطان باعتقاد السوء وظن السوء بالله وبأفعاله وبربوبيته. من حالات استعمال لو رابعا استعمالها في الاحتجاج على المعصية بالقدر، كما وقع في ذلك المشركية وهم المنحرفون في القضاء والقدر، كما قال الله عنهم: لو شاء الله ما أشركنا. وهذا اللوها هنا في الاحتجاج على المعصية بالقدر باطل، وهذا إنكار للقضاء والقدر، وهذا هو أساس قول الجبرية. خامسا في استخدام لو التمني، فحكمه بحسب هذا التمني خيرا وشرا، فلو تمنى بلو شر كان حكمه الحرام، ولو تمنى بلو خيرا فحكمه الحلال، كقوله صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع يوم الرابع من ذي الحجة وهو على المروة في حديثه الطويل: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهو تمنى عليه الصلاة والسلام في مقامه ذلك أنه كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، لا أنه تمنى شيئا من المعصية. فالتمني ها هنا حكمه أنه خير وطيب إذا كان يتمنى خيرا. سادسا استخدامها في الخبر عن المرض أو في الخبر عن الأمر الذي يريد، فهذا جائز. فهذا حكمه جائز. بقي الكلام على مسائل هذا الباب، باب ما جاء في اللو، نجعلها إن شاء الله في لقاء مستقل. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، وأنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.